ولا يمدي أقاوم يا حبيبي حاجة إلا ماك ما يسر الحال وضعي ما يداوي بلاي إلاك منتهي عمري ولا يمدي أقاوم يا حبيبي حاجة إلا ماك ما يسر الحال وضعي ما يداوي بلاي إلاك خليني بظلك أكون ولا تداريني أبد إلا تراعيني تمون أكتف بقربك وعد خليني بظلك أكون ولا تداريني أبد لا تراعيني تمون أكتفي بقربك وعد أكتفي بقربك وعد تقفي وعداني طار القلب مني